وسراجا نحو العمياء وتخوف الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والنظير والشريك والكف سبحانه وتعالى، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وكفر عنا سيئاتنا وضع عنا أوزارنا ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض الشام، اللهم انتقم من جزار الشام، اللهم انتقم من جزار الشام، اللهم أرنا في بشار عجائب قدرتك، خذه يا ربنا. اجعل عيدنا القادم عيدين، عيد بالفطر وعيد بالخلاص من هذا الجزار الأثيم المجرم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم النبلاء. تكلمنا فيما مضى عن شخصيات رائعة نقرأ عنها في دهشة واستغراب، نسمع أحاديثهم ونحن في عجب عجيب عجاب مما نسمع، كأنهم ليسوا من البشر، كأنهم من الملائكة، كانوا يعيشون بيننا على الأرض وقلوبهم تطوف بعرش ربنا. فاللهم ارضى عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين يا رب العالمين. أقول دائما، نحن نملك تاريخا أصفى من العسل، أبيض من اللبن، أصفى وأنصع من الثلج، أنضر من الورد، أزهى من الزهر، أحلى بكثير من ابتسامة الطفل الوليد. نملك في أمتنا عباقرة لا نجد لأمثالهم في أي أمة نظير. عندنا العلماء العاملون، عندنا العباد الزاهدون، عندنا القادة الفاتحون، عندنا أطفال أبطال، عندنا شباب أخيار، عندنا نساء صالحات قانتات عابدات. والله ليس للتاريخ من غيرنا طعم، وليس للدنيا إذا أغفلنا رسم، ويكفينا من الفخر والسؤدد أننا من أمة على رأسها سيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع من؟ لقاؤنا مع ملك عادل زاهد ورع عفو مجاهد بطل، عقمت أرحام النساء أن تلد بعده مثله، فمن هو يا ترى؟ في هذه الأيام التي تراق فيها دماء المسلمين أنهارا في بورما وفي أرض الشام وعلى أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض أفغانستان، وفي هذه الأزمان التي تهراق فيها دماء المسلمين، نتذكر هذا البطل، نتذكره. فمن هو يا ترى؟ في هذه الأيام التي كشر فيها أعداء الإسلام، في هذه الأيام التي كشر فيها أعداء الإسلام عن أنيابهم في وجه المسلمين نتذكر هذا البطل، فمن هو يا ترى؟ لقاؤنا مع بطل من أبطال الإسلام واجهته ظروف أصعب بكثير من الظروف التي تواجه الأمة الآن، لكنه أصلح العقائد ووحد الصف وأخذ بالأسباب وتوكل على الله وواجه الدنيا ونصره الله عز وجل. فمن هو؟ إنه قمة شاهقة سامقة من النبل والفروسية والشجاعة والجود والكرم والذكر والزهد والعبادة. فمن هو يا ترى؟ إنه بطل حطين، إنه كاسر الصليبيين، إنه محرر أرض فلسطين، إنه الناصر الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. صلاح الدين، صلاح الدين، من منا لا يعرفه؟ من منا لا يعرف صلاح الدين؟ وقل أن يوجد في الأمة، بل لا يوجد في الأمة أحد مثله جاء من بعده، فاللهم ارحمه وطيب ثراه واجعل الفردوس مثواه يا رب العالمين. نسب صلاح الدين هو يوسف ابن أيوب ابن شاذي من أسرة كردية. صلاح الدين ما كانش عربي يا عرب، صلاح الدين كان من الأكراد. أيها الأكراد، حق للأكراد من أهل السنة أن يشمخوا بأنوفهم وأن يفخروا لأنهم من أحفاد صلاح الدين، فاللهم اجعلهم على دربه، اللهم ردهم إلى كتابك وإلى سنة نبيك يا رب العالمين ردا جميلا طيبا. هو يوسف، صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن شاذي من أسرة كردية رحمه الله تعالى. ولد على أرض كردستان، أبوه كان يعمل مع أبيه شاذي ومع أخيه شريكوه، كانوا يعملون للملك السلجوقي غياث الدين مسعود، وكان جده شاذي واليا على تكريت، وكان الملك يحب شاذي جد صلاح الدين جدا. مات شاذي وعمل في مكانه من بعده ولده الأكبر نجم الدين أيوب والد صلاح الدين، لكن حصلت حادثة عكرت الصف. نشبت الحرب بين عماد الدين زنكي البطل المجاهد والد نور الدين محمود الذي تكلمنا عنه هنا، نشبت الحرب بين عماد الدين زنكي وبين الملك غياث الدين مسعود الذي يخدمه نجم الدين أيوب وأسد الدين شريكوه والد صلاح الدين وعمه، وهزم عماد الدين زنكي وجرح وكاد أن يموت لولا أن الله سلم وأخذه نجم الدين إلى القلعة وضمد الجراح وداواه وعالجه ثم أطلق سراحه. فلما علم الملك غياث الدين بما فعله نجم الدين مع عماد الدين زنكي استحملوني، استشط غضبا وكاد أن يقتله لولا أن تذكر أن والده كان له عليه أيادي. لكن صحيح لنجم الدين أيوب ما قتلش عدو الملك اللي هو بيخدمه عماد الدين زنكي، ليه ما قتلوش؟ لأنه كان له نظرة في الرجال، نظرة إلى عماد الدين زنكي، فوجده يجاهد للم شمل الأمة، يريد أن يجمع أمة الإسلام على القرآن والسنة، يريد أن يحرر بلاد الشام وأن يحرر أرض فلسطين من الصليبيين الغاصبين، فلذلك أبقى عليه، فلما برئ أطلق صراحة. أما الحادثة الأخرى التي عكرت الصف تماما فهي أنه نزل في يوم من الأيام أسد الدين شريكو، ده عم صلاح الدين كان أسد فعلا، نزل فوجد أميرا من السلاجقة يعتدي على امرأة مسلمة يريد أن يهتك عرضها ويفجر بها، فصرخت أغثني يا أسد الدين أغثني، فجرد السيف من غمده وفصل رأس الأمير الفاجر عن جسده فورا. كانوا يغارون على أعراض المسلمين، فعلها المعتصم من قبله وفعلها محمد رسول الله لما قالت المرأة وإسلاماه في سوق بني قينقاع عندما اعتدى عليها اليهود. وهكذا يفعل الأبطال إن غضبوا، وهكذا يفعل التوحيد بالوثني. ماذا صنعنا وأعراضنا انتهكت على أيادي كلاب الأرض؟ ماذا صنعنا شجبا بالكلام ولم نسير جيوشا ولم نركب على سفن نشكو إلى مجلس الأمن الداعي ذلتنا؟ وهل أهان المسلمين إلا هيئة العفن؟ أغثني يا أسد الدين، هذا الأمير الفاجر يريد أن يهتك عرضي، يريد أن يفضحني. فجرد السيف وفصل رأسه عن جسده، فلما علم الملك بذلك قال يا نجم الدين أنت وأخوك أسد الدين وكل الأبناء والأهل والعشيرة اخرجوا من بلادي. خلاص لقد وصل السيل الزبا، لا مكان لكم عندي برا، واخرجوا ليلا لو علم المماليك بكم لقطعوكم. فخرج نجم الدين من تكريت، كان الرئيس الأمير، كل المناصب راحت، كل الفلوس راحت، خرجوا مع الزوجات والأولاد ليلا يتخفون. في الليلة دي ولد صلاح الدين. شفت الظرف العصيب اللي صلاح الدين اتولد فيه؟ ولد في هذه الليلة صلاح الدين الناصر يوسف ابن أيوب. فلما خرجوا به أمه وجعة لسه والدة من ساعتين، والطفل جائع يصرخ من البرد يصرخ، قال أبوه أسكتوه أو اقتلوه سيكشف أمرنا سنذبح جميعنا. وتشاءم منه، أنت يوم ما جيت الدنيا كلها أدبرت والمصائب أقبلت، اقتلوه أخرسوه. وتشاءم منه، فقال مولى من الموالي لنجم الدين يا سيدي وما ذنب هذا المسكين؟ إن الأمور تجري بقضاء الله وقدره، وما يدريك لعله أن يكون في المستقبل ملك من ملوك المسلمين يفتح ربنا على يديه. فهدأ من روعه بهذه الكلمات وقال أسكتوا، وخرجوا. وصلوا إلى الموصل إلى عماد الدين زنكي الملك المجاهد، فاستقبلهم بنفسه وكانت له نظرة في الرجال، ولا والد صلاح الدين نجم الدين أيوب على بعلبك من أرض لبنان، وخلى القائد العام للجيوش كلها عم صلاح الدين أسد الدين شريكو. معلش ما تتلخبطوش، اصبروا وعيد الحلقة 2 و3 يعني الكلام سيصل إن شاء الله. المهم هذه هي الظروف التي ولد فيها صلاح الدين. ولد صلاح الدين في قلعة تكريت في اليوم الذي خرج فيه أبوه إلى الموصل مع عمه، ونشأ في نعمة بجوار والديه وفي رفاهية برعاية السلطان الملك العادل عماد الدين زنكي، ثم ولده من بعده الملك العادل نور الدين محمود. تعلم في الصغر النحو والحساب واللغة والخط، وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، بل تعلم أيضا كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحفظه، وحفظ كتاب الحماسة في الشعر، وفوق هذا تعلم الفروسية من أبيه البطل نجم الدين، ومن بطل الأبطال في زمانه من عمه أسد الدين شريكو. يعني مجاهد عالم. يحفظ كتاب التنبيه للشافعي، يحفظ كتاب الشعر الحماسة في الشعر، اللغة تعلم، لأنه كردي أصلا تعلم اللغة وتعلم الخط وتعلم الفروسية وتعلم الحساب وتعلم النحو، كل ده تعلمه صلاح الدين وهو صغير. نور الدين محمود بقى الملك العادل البطل كانت له نظرة في الرجال، رأى أن صلاح الدين من الشباب الأذكياء الفطناء يتوقد ذكاء ونباهة، في عينه بريق يحمل ذكاء ونباهة عجيبة، فولاه أمر الداخلية. صلاح الدين الأيوبي كان وزير الداخلية في دمشق في الشام، صلاح الدين الأيوبي كان وزير الداخلية، ولاه نور الدين الداخلية رئاسة الشرطة يعني وزارة الداخلية. وكان دمشق في هذا الوقت تئن من قطاع الطرق، تئن من السراق، تئن من الخطف، تئن من اغتصاب النساء، يعني زي حالنا النهاردة. فأقامها وعدل العوج الذي فيها، وأمن الناس لما ولي صلاح الدين رئاسة الشرطة في دمشق، أمن الناس على أعراضهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم، بعد أن كانوا في فزع ورعب وخوف، حتى قال شاعر دمشق وقتها حسان وهو يمدح صلاح الدين: رويدكم يا لصوص الشام، فإني لكم ناصح في المقال، أتاكم سمي النبي الكريم يوسف رب الحجى والجمال، فذاك يقطع أيدي النساء وهذا يقطع أيدي الرجال. وزير الداخلية بتاع دمشق اسمه يوسف صلاح الدين، وهو وسيم وجميل بيفكرني بيوسف النبي، بس يوسف النبي قطع أيدي النساء لما رأينه وأكبرنه من جماله، لما صلاح الدين بقى بيقطع أيدي الحرامية، يعني لم نفسك يا مشرط أنت وبدومة وشوية البلطجية، فذاك يقطع أيدي النساء وهذا يقطع أيدي الرجال. هو كده أي بلد فيها بلاوي لن تستقيم إلا بعدل حاسم. سيدنا عثمان كان يقول: يذع الله بالسلطان ما لا يذعه بالقرآن. اللي عنده دين ما يسرقش، ما يقتلش، ما يقطعش طريق، ما يروعش الناس، دينه يمنعه. طب في واحد مجرم ده عايز حش رقبته بالقانون بالعدل، والله العظيم يد واحدة سارقة تقطع كما أمر الله، كفيلة بأن ينعم كل الناس سنين بالأمن على أموالهم. لازم حزم. أخلاق صلاح الدين كانت في القمة، أخلاقه. لم يتربع صلاح الدين على عرش قلوب الناس من زمانه وإلى الآن، بجهاده، بتحريره لبلاد الشام، بتحريره لأرض فلسطين، بكسره للصليبيين الغاصبين، بنشر العدل في ربوع الدنيا مع أعدائه قبل أصدقائه فقط. مش الحاجات دي بس هي اللي خلت له مكانة، لا، بل تربع صلاح الدين على عرش قلوب الناس بأخلاقه العظيمة التي ورثها من أخلاق النبوة. أخلاق صلاح الدين في القمة. اسمعوا صلاح الدين، شوفوا الريس صلاح الدين أخلاقه عاملة ازاي. كان رأسا في التواضع والزهد. هل يمكن أن نتكلم عن الزهاد وننسى صلاح الدين؟ هل يمكن أن نتكلم عن المتواضعين وننسى صلاح الدين؟ هو رأس في التواضع ورأس في الزهد. كان متواضعا يعمل بيده مع جنوده ولا يترفع عليهم، وكان مثلا لهم في الجهاد، وكان إذا أمرهم بأمر ابتدر هو بنفسه أولا، مش يقول الأوامر ابنه هنا حصن ويطلع في القصر تحت التكييف. لا، ده هو أول واحد بيشيل الحجارة ويبني معاهم. مش ده بيفكرك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أمر بحفر الخندق وحفر معهم، لما أمر ببناء المسجد وكان يحمل الحجارة معهم ويحمل التراب حتى غطى الطين والتراب جلدة بطنه صلى الله عليه وسلم. صلاح الدين كان كده، قدوة النبي محمد، كان إذا أمر جنوده بأمر كان معهم، بيده معهم، في الصف الأول في المعارك بينهم رضي الله عنه، وكان متواضعا في مركبه وفي مشربه وفي مطعمه وفي ملبسه زي أي واحد من المسلمين. ما كانش بيركب مثلا حصان بي ام دبليو، ما كانش البغلة بتاعته مثلا بغلة جاكوار زي أي حد، عادي. هدومه زي أي واحد في من مساكين المسلمين، يلبس القطن، اي والله زي أي حد. ده مين؟ ده ملك مصر والشام، ده صلاح الدين اللي الدنيا جاءت وركعت تحت قدميه فتركها ويمم وجهه شطر الآخرة رحمه الله. لم يكن له قصر يسكن فيه، بل كان معظم سكناه في الخيام، مش زي القذافي خيام المكيفة فيها انترنت، لا لا لا لا. كان يقول ولماذا نسكن في قصر أو في دار وأنا أنتظر الشهادة في كل وقت؟ هذا صنيع من يريد أن يعمر في الدنيا، أنا راحل يا عم. هذا صلاح الدين رحمه الله تعالى لما رجع من حطين بعدما انتصر على الصليبيين، لما رجع من حطين إلى دمشق وجد وكيل الخزانة قد بنى له دارا في القلعة عظيمة فعزله وزير المالية. الرئيس رجع منتصر بقى من المعركة في حطين، بنى له في القلعة دار حلوة، سجاد تغوص فيه الأقدام، ورد في كل حتة، حيطان ملونة، يعني زرابي مبثوثة، سجاد كده حلو، مش عارف ايه. قالوا انت مرفوض برا، رفضوا عزله. وقال يا هذا إنا لم نخلق للمقام في أرض دمشق ولا في غيرها، إنما خلقنا لعبادة الله وللجهاد في سبيل الله، وهذا العمل الذي عملت يثبط النفوس عن الجهاد في سبيل الله. هذا صلاح الدين الزاهد المتواضع، أمانته وكرمه. قال ابن كثير، اسمع العجب، والله اسمعوا العجب يا إخواني، الواحد بيقول الكلام ده بيقرأه كده شعره بيقف. قال ابن كثير: مات صلاح الدين ولم يترك دارا، مات صلاح الدين ولم يترك دارا ولا بستانا ولا مزرعة ولا شيئا من أنواع الأملاك التي يملكها الناس، وحين مات لم يوجد في خزانته إلا دينار واحد. ملك مصر والشام لما مات عياله استلفه عشان يكملوا الجنازة، لم يوجد في خزانته إلا دينار واحد. ده الملك الأمين، ما سرقش فلوس الأمة وداها سويسرا، ما قسمش كده ادى لمراته كم مليار والكل عيل كم مليار والهتيفة والحبايب وحبايب الحبايب، ما كانتش مصر وسية في عهد صلاح الدين، ما كانتش الشام وسية في عهد صلاح الدين، إنها مصر والشام كانت وسية في عهد المخلوع وفي عهد حافظ الأسد، أسأل الله أن ينتقم منه، وفي عهد ولده اللص بشار الأسد سلطان العلماء، سلطان العالم الإسلامي صلاح الدين الذي يحكم الأمة من أقصاها إلى أقصاها، يموت ولا يجدون في خزانته سوى دينار. رحمه الله تعالى، حياؤه وحلمه، رجل آية في الحلم، هو بيموت صلاح الدين قال أعطوني كأس ماء، فجاءوه بماء ساخن، مية من الحنفية يعني، مية سخنة، قال سبحان الله هو ساخن، هاتوا غيره، فجاءوه بكأس ماء بارد متلج، قال يا سبحان الله أولا تستطيعون أن تعدلوا هذا الماء، هو لا سخن نار لا إما تلج، فبكى القاضي ابن شداد وقال لصاحبه: انظر إلى هذه الأخلاق التي كادت أن تختفي من أمة الإسلام. ملك المسلمين يطلب الماء مرة ومرة ويصبر ويحلم، والله لو حصل هذا مع واحد منا لضرب القدح في وجه من جاء به. تخيل أنت عيان بقى قوي، تقول لزوجتك شوية مية، خد البرشامة دي، جابت لك مية سخنة والدنيا حر، يا ستي شوية مية تشربه، جابت لك من الفريزر، والله ممكن تخبط الكوباية في الحيط. أي حلم؟ طلب الماء يوما 5 مرات، بيقول الخادم اسقيني يا ابني، الخادم يتلكع 5 مرات حتى قال اسكوني كاد العطش أن يقتلني. وبعدين الخادم جه ماشي اللكع ده في الآخر بكوباية المية شرب وقال له جزاك الله خيرا. يا نهار أبيض، ده في رؤساء لو واحد عطس في مجلسه يمكن يشيله كده يومين خصم ولا حاجة. ده صلاح الدين الحليم، بل اسمع هذه، وهذه من أعجب ما ستسمع في حياتك. جلس مرة بين أصحابه في خيمته في المعسكر، وخارج الخيمة 2 من الخدم جرت بينهما دعابة، فألقى أحدهما على صاحبه حذاءه. دين عساكر برا خيمة الملك، برا خيمة الملك، برا خيمة الرئيس بيهزروا، أم واحد حدف صاحبه بفردة من الجزمة كده، فأخطأته ودخلت إلى خيمة الملك وجاءت فيه. يا نهار أبيض، جزمة الخدام جات في وش صلاح الدين، ماذا فعل؟ متوقع يعمل إيه؟ أدار وجهه الناحية الأخرى كأنه لم يحصل شيء، حد من الخدام اتسرسب كده ولقط الجزمة بتاعته وخرج كأن شيئا لم يكن، مش عايز حتى يبص له كده، مش عايز يبرق له. ده انت لو ابنك عمل كده تبقى ليلته وليلة أمه بيضة. سبحان الله، شوف الحلم يا أخوانا، الحلم. جلس مرة بين أصحابه فجرت بينهما دعابة، فضحك كل القادة إلا صلاح الدين، وجدوه قد نكس رأسه ونزل الدمع من عينه. قالوا: ما يبكيك يا أميرنا، ما يبكيك، لماذا لا تضحك؟ قال: كيف أضحك والأقصى أسير في يد الصليبيين؟ أين الحياء من الله؟ أين الحياء؟ أمة عمالة ترقص وتطبل، أمة بتصرف على التمثيليات في بلد واحدة يجي 1,500,000,000، أصحاب قنوات لا يتقون الله، حتى في رمضان يطاردوننا بالعري والقبل والآهات والكلام البذيء. 1,500,000,000 يا ظلمة تنفقونها على هذا البلاء المبين، وإخواننا بيتقطعوا في أرض الشام، وإخواننا بيتدبحوا في بورما. أصحاب القنوات دول ما عندهمش حياء. شفت واحد منهم قاعد لي في صحن الكعبة قاعد بيعمل عمرة، لولا أني في الحرم لأسمعت كلام يوجعه، يخرب الدنيا سنة ولك نغسلها بعمرة. يهرجون، يهرجون. كيف تضحكون والأقصى أسير في يد الصليبيين؟ أين الحياء من الله؟ عدله ورحمته. كان يجلس رحمه الله في كل يوم 2 وخميس لإقامة العدل بين الناس في دار القضاء، ويحضر معه في المجلس القضاء والعلماء والفقهاء. وحدث مرة أن تقدم رجل اسمه عمر الخلاطي وادعى عليه، قال: أيها القاضي، أنا عندي مظلمة. قال له: مين الخصم بتاعك؟ قال له: الملك صلاح الدين الأعدى. إيه يا عم، في إيه؟ قال: كان عندي خادم اسمه سنقر مملوك عنده مال، استولى علي، سلبني مملوكي وأخذ ماله. فقام صلاح الدين ووقف بجوار الخصم: أنت مش ملك دلوقتي، أنت مدعى عليك، يبقى زيك زي أقل واحد في الرعية. طبعا القاضي ما قالوش اتفضل يا باشا، فخمتك اقعد سعادتك، الواد ده أنا هظبطه لك، هكهربه وعلقه وظبطه يا باشا. ما حصلش الكلام ده، كان عندهم دين، كانوا بيخافوا من ربنا. قام صلاح الدين الملك وقف بجوار هذا الرجل الذي ادعى عليه. ثم تبين بعد أن الحق لصلاح الدين رحمه الله تعالى على الرجل، ومع ذلك لم يغضب ولم يعتب على الرجل بكلمة، بل وهبه بعض ماله وعفى عنه. الحلم ده، ما هذا الصبر، ما هذا العدل، بهذه الأخلاق انتصر، مش بالجيوش، بالدين، بهذه الأخلاق سادوا، بهذا العدل قامت دولتهم. نفسنا في ملوك وأمراء ورؤساء يقيمون العدل فيهم وفي رعاياهم كما فعل صلاح الدين. بلغ من عدله ورحمته رحمه الله تعالى أنه أعفى جميع الناس من جميع الضرائب في طول البلاد وعرضها، وأبطل المكوس التي كانت على الناس ظلما. حتى عدله شمل غير المسلمين يا أخي. ذهبت إليه امرأة نصرانية تبكي: يا ملك المسلمين، يا ملك المسلمين. قال: ماذا دهاك يا امرأة؟ قالت: ولدي خطفه جنودك. قال: إن جنودي لا يخطفون الصبيان، ولدي سرق مني. وأخذت تبكي، فرق لها ودمعت عينه، وأمر رجاله أن يبحثوا عن هذا الطفل، فوجدوه في سوق الرقيق، خطفه بعض قطاع الطريق وباعوه لتاجر رقيق في سوق الرقيق، فاشتراه صلاح الدين بماله الخاص، ثم دفعه إلى أمه، فأخذت تبكي وتدعو له. هو ده الإسلام يا نصارى مصر، هو ده الإسلام يا نصارى الدنيا، هو ده الإسلام أيها الناس في كل مكان، يشمل عدله المسلمة وغير المسلم. نعدل معكم مش عشان تقولوا احنا كويسين، لا، تدينا وقربا إلى رب العالمين. صبره. يقول ابن شداد: ما رأيته يستكثر عدوا أصلا. انتوا عارفين يا اخوانا، انا عايز استعجل معلش، عارفين معركة حطين دي كان جيش صلاح الدين كم عدده؟ قد ايه؟ اسمع، 12,000. عارفين الصليبين كان عددهم كم؟ 63,000. في نسبة، يعني الصليبين جيشهم أكبر من جيش صلاح الدين ب51,000، وقاتل وانتصر. قال ابن شداد: ما رأيته يستكثر عدوا أصلا ولا يستعظم أمرهم أبدا، وكانت إذا مرت عليه المصائب يصبر ويحتسب. نعي إليه ولده إسماعيل، وكان يحبه جدا، فتجلد وصبر، ولم يحدث أحدا، ولم يظهر شيئا من الألم سوى دمعة ذرفت من عينه. ابنه، حبيبه، مهجته، ثمرت فؤاده، قالوا: ابنك قتل، استشهد. فصبر واحتمل واسترجع، ولم يظهر للناس أي ألم سوى أنه غلب، فنزلت دمعة من عينه. كان يحاصر الكرك، جاءه الخبر: يا صلاح الدين، أبوك نجم الدين في القاهرة، كبر سنه، سقط من على الفرس ومرض مرضا شديدا، أدركه أو لعلك لا تدركه. أبوه يجي 80 سنة ويعمل الحصان، اتكسر، أو نلحق أبوك بيموت وهو هناك على في بلاد الشام. فركب وجعل قائدا في مكانه، ووصل إلى القاهرة فوجدهم قد فرغوا من دفن أبيه، مات، لم يدركه، فبكى، وقف عند قبره وعزى نفسه ببيت من الشعر، قال: وتخطفته يد الردى في غيبتي، هبني حضرت فكنت ماذا أصنع. أبويا مات في غيابي، وتخطفته يد الردى في غيبتي، هبني حضرت فماذا كنت أصنع. هذا شيء من صبره رحمه الله تعالى. عفوه، ده بعض كتاب التاريخ أخذ على صلاح الدين عفوه عن النصارى الذين قتلوه بعد ما انتصر في حطين، بعد ما هزم الفرنجة، قال: من نقبل فيكم الفداء؟ الرجل الفارس 10 دنانير ويروح عشان يقتله، وبعدين المرأة 5 دنانير، الولد الصغير دينار، البنت نصف دينار، وعفى عن 7000 مشي مشي بلا دينار ولا أي حاجة، واللي مش قادر يدفع يلا مع السلام. بل جاء ببعض الدواب لهم ليرحلوا عليه. عجب. بل قال له بعض قادة الحرس: يا أيها الملك، إن أسار الصليبيين في السجون وأنت تأمر أن نطعمهم أحسن طعام وأن نحسن إليهم، ونحن في حصار وقد نفذت الأقوات وسنموت، أفلا نقتلهم؟ احنا عاملين نأكلهم، هم أعداءنا بيحاربونا وإحنا متحصرين هنموت من الجوع، ما نقتلهم ونخلص نوفر يعني. قال: لا، بل أطلقوا سراحهم. قالوا: ماذا تقول؟ نطلق سراحهم فيحملون السيف علينا غدا؟ قال: لأن يقال غدروا في عهدهم أفضل من أن يقال ماتوا جوعا في سجن صلاح الدين. لا، ده راجل في القمة، دي أخلاق قريبة من أخلاق النبوة، أخلاق خرجت من مشكات النبوة. اللهم ارضى عن صلاح الدين رحمه الله تعالى، اللهم ارضى عنه يا رب. اعتزازه بنفسه، ادعى البعض نسبا لصلاح الدين يصل إلى عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم، بل رفعه بعضهم إلى آدم عليه السلام. تعرف كل رئيس وكل ملك وكل أمير عامل لنفسه 60-70 لقب، في أحد الأمراء عامل لنفسه 30 لقب. انتوا عارفين القذافي يقول لك ملك ملوك إفريقيا، ويقول لك أنا أمير المؤمنين، وأنا وأنا وأنا، ألقاب في جنون عظمة. فواحد من الجماعة مساحين الجوخ راح ينافق صلاح الدين، قال له: بس أنا جبت نسبك. نسبي فين؟ قال له: عن ابن فلان، عن فلان، ابن ابن ابن ابن ابن عدنان، ابن إسماعيل، ابن إبراهيم، ابن إدريس، نوح، ابن آدم. معقول؟ فقال صلاح الدين: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يكفيك محموده عن النسب. إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول هذا أبي. أو لم ورقك يا ابني وروح، يلا لم ورقك خلص، احنا مش بتوع منافقين ناقصين قرف، مع السلامة. تقول لي أنت ابن فلان وجدك فلان وجد جد أبوك فلان، ده كله ولا له لازمة. كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يكفيك محموده عن النسب. إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال هذا أبي. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. ابن سيدنا نوح فين؟ في النار. أبو سيدنا إبراهيم فين؟ في النار. زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط فين؟ في النار. عم النبي محمد فين؟ أبو لهب، في النار. عم النبي محمد أبو طالب فين؟ في النار. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، اعمل صالحة. إذا ذكرنا أبا لهب نقول لعنه الله، مع أنه عم النبي وشريف وحسيبه وعنده فلوس، بس عدو ربنا. وإذا ذكرنا بلال نقول سيدنا رضي الله عنه، وكان عمر إذا رأى بلالا قال هذا سيدنا، وأعتقه سيدنا. فقال له: يا ابني أنا مش بتاع الكلام ده، النهاردة كل واحد عمل لي ورقتين ثلاثة كده ولك أنا حفيد النبي، لا حفيد النبي، حفيد النبي، وبتباع، بتباع، تباع هذه الأنساب، وتسعين في المية منها كذب وضحك على الدقون. أنا بقول لك هب إنك ابن النبي لصلبه ولم تعمل صالحا، أينفعك؟ والله لا ينفعك، بل يتبرأ منك. اليوم العرب كلما فاخرهم الغرب بالحاضر افتخروا بالماضي. الغرب يقول لنا احنا طلعنا القمر، نقول له يعني احنا عندنا الحسن بن الهيثم عالم الفيزياء، يقولوا لنا احنا فتتنا الذره، نقول له ولا يهمنا، احنا عندنا ابن سينا رحمه الله، يقولوا لنا احنا غصنا في المحيط ولا يهمنا، ما احنا عندنا نجم الدين ايوب رحمه الله، كل امجادنا رحمها الله رحمها الله رحمها الله، مالكوش حاضر ابدا بارك فيه الله. ما يهمش انت ابن مين، انت عملت ايه. النهارده احنا عالى على كل الامم، غيرنا يزرع ونحن ناكل، غيرنا ينسج ونحن نلبس، غيرنا يخترع ونحن نستمتع، بحيث لو كل دولة سحبت منا ما ننتفع به من عملها ربما مشينا عراة في الطرقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول هذا أبي. نعم، شجاعته، كان شجاعا صابرا لا يرهب الأعداء أبدا ولا يخشى بأسهم مطلقا، وكان ربما واجه العدو بنفسه، يحصل كده انقطاع بنفسه، ينطلق ويجندل العشرات من أعداء الله من حوله، كان لا يرهب الموت أبدا، بل كان ينتظره ويرجو من الله أن يموت شهيدا مخضبا بدمائه، رضي الله عنه ورحمه، وكانت ثقته في الله عظيمة عظيمة، وقال هناك شجاعة ويقين في الله وثقة في الله أكثر من ثقة رجل حارب أوروبا مجتمعة. ده حارب مين يا عم؟ ريتشارد بقلب الأسد ملك إنجلترا، مش عارف بتاع فرنسا، بتاع ألمانيا، بتاع الدنمارك، مش عارف بتاع وبقى والخونة من العرب، ده حارب نصف العالم وحده وانتصر، كان عنده يقين في ربنا كبير، وكانت عنده ثقة في الله لا توصف، غيرته على دين الله. كان على الكرك حاكم صليبي مجرم حاقد اسمه أرناط. أرناط المجرم ده كان يقطع الطريق على الحجاج، يقتل الحجاج، زي ما بشار الأسد المجرم بيقصف المساجد، وزي ما إسرائيل المجرمة بتقصف المساجد وتضرب المستشفيات وتضرب سيارات الإسعاف أحيانا، وزي ما أمريكا قتلت في ساعة واحدة بقنبلتين عشرات الآلاف في اليابان، تاريخهم أسود. أرناط المجرم ده كان يخرج بكتيبته ويقتل الحجاج ويسلب الأموال، وكان وهو يقتلهم يضحك ويقول أين محمدكم؟ دعوه لينصركم. نحن ما قلنا يا مغفل أن النصر من عند محمد صلى الله عليه وسلم، بل النصر دائما وأبدا من عند رب محمد عز وجل. لما علم صلاح الدين بذلك استشاط غضبا وقال والله لئن ظفرت بهذا المجرم لأقتلنه بيدي. حاصر الكرك بعد حطين، حاصر الكرك وانتصر في حطين وأسر كل الملوك في حطين وقتل 30,000 من جيش الفرنجة، وبعدين وقع في الأسر ملك بيت المقدس، فناوله صلاح الدين كوبا من الماء المثلج فشرب، ثم أعطى لأرناط، فقال صلاح الدين إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني حتى ينال أماني. معنى الملك يسقيك بقى إنك أمان، في أمان، فقال له مش أنا ما اديتوش المية، أنت اللي ناولته، لم يشرب الماء بإذني حتى ينال أماني. ثم عرض الإسلام على أرناط فأبى، فأخذ يذكره بجرائمه، مش أنت اللي كنت بتقتل الحجاج يا مجرم، مش أنت اللي فعلت يا مجرم، مش أنت اللي فعلت يا مجرم. ثم أخرج السيف وضربه ففصل الرأس عن الجسد، ده اللي حصل. وعكم بتاخد الدين من الأفلام بتاعت يوسف شاهين، إله صلاح الدين وطبل وزمر وعيسى العوام، شخصيات وهمية، ويبارز داود، كل ده أونطة، ده اللي حصل بالضبط. شتان بين واقع وواقع، هكذا كان ملوكنا وهكذا كان قادتنا، إنما احنا حتى كلمة نشجب بطلنا نقولها، نستنكر بطلوا يقولوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عقيدته كان رحمه الله على المذهب السني، شافعي المذهب، ولذلك عندما قدم إلى مصر نظفها من القاذورات التي كانت فيها. مصر كانت عبيدية، فاطمية شيعية ضالة عمياء. صلاح الدين كنس هذه القاذورات واستجلب علماء السنة من الشام يعلمون الناس الدين كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في الأزهر. الأزهر اللي بناه أصلا الشيعة عشان يخربوا العالم، فأقامه صلاح الدين على المحجة البيضاء وأصبح يدرس فيه العلم والدين كما أنزل على النبي. واستقبل الناس هذا الأمر في مصر بحفاوة بالغة، سيما بعدما رأوا من عدله ودينه وورعه وزهده، والحمد لله رب العالمين. فلصلاح الدين منة في عنق كل مصري. انسى فتح بيت المقدس، انسى تحرير فلسطين، اهي فلسطين ضاعت تاني وستعود ان شاء الله، لكن اعظم منة لصلاح الدين علينا انه ردنا الى ديننا. كل مصري على المذهب السني، كل مصري اقام دينه، والله صلاح الدين مدينه، هو الذي ردنا الى القرآن والسنة رضي الله عنه ورحمه. قال ابن شداد: كان صلاح الدين صاحب عقيدة حسنة كثير الذكر لله عز وجل، أخذ عقيدته بالدليل بواسطة البحث على مشايخ أهل العلم وعلى أكابر الفقهاء، قعد في حلق العلم يتعلم. وكان قد جمع له الشيخ قطب الدين النيسابوري عقيدة تجمع جميع ما يحتاج إليه المسلم في هذا الباب، وكان من شدة حرصه عليها يعلمها الصغار من أولاده. شفت بقى الأب اللي بيعلم عياله الدين، بيعلمهم العقيدة. وكان يواظب على السنة وعلى الرواتب، وكانت له صلاة يصليها بالليل ولا يأتي إذا أغنام عنها صلاها قبل الفجر. قال ابن شداد: لم يترك صلاح الدين الصلاة قائما في أثناء مرضه إلا قبل أن يموت بثلاثة أيام، عندما تغيب ذهنه وكان في أثناء سفره إذا أدركته الصلاة ينزل ويصلي. ده مالك بقى عنده دين، بيقيم الليل، صوام، ذكار لله عز وجل، صاحب علم أخذه على يد المشايخ. ما هي دي سمات القائد اللي ينتصر. إنما قائد يقعد في دار الأوبرا وناس تغني له ويقعد يخبط ويطبل، الرئيس متسلطن، ده يجي من خلقته نصر؟ أبدا. رئيس بيكرم العلماء ده ينصر، مش بيكرم اللعيبة مع احترامي والرقصين والممثلين، أي نصر؟ يذكر بعض أهل العلم أن صلاح الدين كان يتفقد الجيش والجند بنفسه، وفي ليلة رأى شيخا كبيرا يقيم الليل، راح يحارب معاه، يجاهد الصليبيين لتحرير أرض فلسطين، راجل عنده فوق 80 سنة. فقال أحد القادة لصلاح الدين: ألا ترى أيها القائد هذا الشيخ الكبير، إنه لا يقوى على حمل العصا، فكيف يضرب بالسيف؟ قال: اسكت، إن إصبع هذا الرجل المهلل في الصلاة بلا إله إلا الله أفضل عندي من 1000 فارس، إن النصر يأتي من هنا. كان إذا مر بالجنود فوجدهم يقرؤون القرآن، يتعلمون العلم، يتدربون على الجهاد، يقيمون الليل، يصلون الفريضة، سر، وقال: النصر يأتي من هنا. فإذا مر على الجنود فوجدهم في سبات عميق، يلعبون، ينامون، قال: لطفك يا رب. الجيش اللي هيهزم اليهود ويحرر أرض فلسطين جيش تقريبا كله أولياء، بدليل أن الحجر والشجر سينطق لهم، معنى الحجر يكلمك يبقى دي كرامة، والكرامة لا تكون إلا للأولياء. لما الجند يربون على الدين، على الصلاة، لما نجيب كده علماء بجد يعلموا عيالنا في خطب الجمعة الدين، لما ما نحاربش اللي بيربي دقنه لأنه اقتدى بالنبي، ونألف فتاوي زي سواد بلاوي، لما يقام الدين في جنودنا يأتي النصر إن شاء الله. إن النصر يأتي من هنا، من الألسن الذاكرة، من الوجوه المتواضعة، من الألسنة التي تنطق بكلام الله، من الألسنة العفة عن البذاءات. إن النصر يأتي من هنا. جهاد صلاح الدين. صلاح الدين هو محرر أرض الشام وأرض فلسطين، وأنتم تعلمون أن بلاد الشام عمل النبي على تحريرها من أيدي الرومان. أول قائد مسلم فكر في تحرير الشام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد جيش أسامة، وبعت من قبله جيش وزيد بن حارثة، بل خرج بنفسه في تبوك، ثم جاء أبو بكر ومات والمعارك تدور على أرض الشام، ثم تم فتح الشام كلها وفتح فلسطين خاصة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على يد عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل وخالد، فتحت فلسطين في عهد عمر وحررها صلاح الدين. فمن لها الآن؟ من لها الآن؟ الصليبيون أتوا من أوروبا واحتلوا الشام في أواخر الدولة العباسية، وقت الطرف والضياع والخيبة، وتظاهروا مع التتار علينا واحتلوا معظم الشام وغصبوا أرض فلسطين. ويوم أن دخلت جيوشهم إلى أرض فلسطين قتلوا في يوم واحد أكثر من 70,000 مسلم. امتلأ الأقصى بجثامين أجدادنا، وكان هؤلاء تغوص خيولهم إلى ركبها في دماء المسلمين، بل حولوا المسجد إلى مكان فيه مربد للخنازير، وإلى مكان تلقى فيه القاذورات، حتى أعزكم الله خرقة محيض المرأة. وظل الأقصى في يدهم 92 سنة تقريبا. فماذا فعل صلاح الدين لتحرير الأقصى؟ أصلح العقائد، كنس قاذورات الشيعة من بلاد الشام وبلاد المسلمين في مصر، وردنا إلى القرآن والسنة، وحد الصف، هيئ الأمة نفسيا، حتى في الأفراح كانت النساء تغني بأغاني الجهاد، الأمة كلها نفسيا عقائديا، وحدة الصف، وأخذ بالمتاح من الأسباب، وتوكل على الله. وكانت حطين، جيش المسلمين في حطين 12,000، جيش الفرنجة 63,000. تقدم صلاح الدين بجيشه وحاز بحيرة الطبرية، ولم ينل الفرنجة قطرة ماء منها. وفي صباح يوم السبت طلعت الشمس على وجوه الفرنجة تحرقهم، فاجتمع عليهم حر الظمأ وحر الشمس وحر السلاح والدروع اللي لابسينها، وكانوا يقفون على هشيم حشيش ناشف، فأمر صلاح الدين العبقري النفاطة أن تلقي عليه النفط، وأمرهم أن يشعلوه، فاجتمع على الفرنجة حر الظمأ وحر الشمس وحر حمل السلاح ولبس الدروع وحر النار التي من تحت أقدامهم، ثم حاصرهم وشدد عليهم، ثم كان النصر بإذن الله. انطلق مع الجند وكبر وحمل حملة صادقة، وكان النصر للمسلمين. عارفين محطين نهايتها إيه؟ قتل من الفرنجة 30,000، أسر منهم 30,000، بقى دي 3,000 بس هربوا. بل كان الجندي المسلم في حطين يجر من أسارى الصليبيين 30 وزيادة، حتى باع أحدهم أسيرا بنعل، ما هو آسر 30 واحد يعني كتير، فقال له واحد خد منهم واحد واديني النعل ده البسه، أشتري منك بالنعل ده، ده نصر غير عادي. ولذلك لما نصر الله عز وجل المسلمين في حطين جنت أوروبا، وجاءت بجحافلها وبحدها وبخيلها وبسلاحها تريد أن تقضي على الإسلام في بلاد الشام، وكلهم يتحركون حنقا وغيظا على صلاح الدين. وبعد حطين كيف فتح بيت المقدس؟ هذا يحتاج إلى كلام طويل نفصل فيه في اللقاء القادم إن شاء الله. أنا عايز أقول كلمة في دقيقتين، وأنا لا أدري كم بقي من الوقت في الحلقة، أرجو أن المخرج يقول لي بارك الله فيه. أقول سمعت وأنا في مكة المكرمة شرفها الله وعظمها أن بعض المعتدين المجرمين الآثمين من الداخل أو من الخارج لا ندري، ونسأل الله أن يفضحهم، اعتدوا على بعض أبنائنا وإخواننا في نقطة حدودية على أرض فلسطين، على أرض سيناء، فرزق منهم الشهادة، أسأل الله أن يكونوا من الشهداء، يجي 16 واحد وزيادة، وجرح البعض من أبنائنا وإخواننا في الجيش والشرطة. وأنا أعزي كل المصريين في هؤلاء، وأقول لأمهات هؤلاء الشهداء ولزوجات الشهداء ولإخوان الشهداء، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. ونحسبهم شهداء، والشهيد يشفع لسبعين من أقاربه وقد ماتوا بعد صيام يوم من أيام رمضان، ولعلهم شربوا وأفطروا من نهر الكوثر في الجنة، والشهيد يرزق عند الله يأكل ويشرب في الجنة. وكانوا في رباط بيحموا حدودنا، والنبي علمنا أن رباط ساعة في سبيل الله أفضل من قيام سنة عند الحجر الأسود، وأي ميت منا يموت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله يجري عليه ربنا عمله إلى يوم القيامة. يعني كل يوم صيام وكل يوم قيام وكل يوم صلاة يجرى عليه عمله إلى يوم القيامة. فاصبري يا أم الشهيد، اصبري يا زوج الشهيد، وأسأل الله عز وجل أن ينتقم ممن اعتدى عليهم، وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم ارضى عن المخرج وعن المصور وعن كل العاملين في هذه القناة الحبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام النبلاء رجال رباهم خير النبلاء، اقتبسوا من نور الهادي فإذا هم خير العلماء، اتخذوا القرآن إماما وسراجا نحو العليا، وتآخوا في الله تعالى.